العيد قرب والحب عيد عيد وقلبي يتوق انت يا قطير قرناس الليلة هم في وسط قلبي ميادين واللي غلاهم ما له اليوم مقياس لا شك بفرح فرحة العيد عيدين عيدي وعيدك يا بعد كل هالناس الناس تفرح لابسة ثوبها الزين وانا في شوفك اتردد بالانفاس وكأنها بصدري من بين لابين واقولها بالصوت ودق الجراس ما غيرك اللي تعرسه محجار العين وما غيرك اللي يزهي الزين بالباس انت ولا غيرك تقود المزايين انت حياتي ولا حال فيك مغراس يا بنت شيخ القايد السلاطين معربه من جده الاخر الساس يا عقد لولو يا خلصت مراجين يا ذا العقيق النادر بين الماس يا جوهره يا كبري يا العناوين يا جنس نادر فارع بين الجناس يحلى قصيده دون تبد دواوين كل انقراها دون وسطك الراس يا عودي غصن من ذني فالبساتين انت امير اهلا ولا شيخة حساس احساسي يعني ساري يا بالشرايين متمكن اذيني من الساس للراس في حقي حبك سكتة هوين يا وين شاعر وعمري فاقد فيك يا ياس خليت لك قلبي بيها العيد قلبين وانا توقمت يا قطي